أيها المستمع الكريم، وبهذا المثال الأخير نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العمل، نسأل الله أن يبارك فيه كما نسأله عز وجل لنا ولكم حسن الختام، والله ولي التوفيق. وفي الختام نشكر سعادة الدكتور محمد الدوغان لتقديمه هذا الدرس العروضي المفيد، ونتمنى أن ينتفع به من يسمعه، والله ولي التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.